ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شق لجا دينك بحر من آمال شق لجميل الأحلام ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرم الإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل